إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل أيها الإخوة في القراءة والتعليق على رسالة الشرك ومظاهره بعدما بين المصنف عليه رحمة الله الحاجة إلى معرفة الشرك ومظاهره، شرع في بيان الغرض من بيان الشرك ومظاهره، فقال عليه رحمة الله: تحسين بيان الشرك. إذا كان الاحتياج إلى معرفة الشرك شديدا كان تعريف الناس به أمرا لازما أكيدا، وإذا كان الباعث على هذا التعريف إقامة العقيدة فهو من النصيحة المفيدة الحميدة، وليس الإرشاد إلى الخير النافع في أولى من التنبيه عن الباطل الضار، بل كلاهما غرض حسن وسنن لا يعدل عنه الساعون في خير سنن. وهذا ما حمل المصلحين المجددين على الاهتمام بدعوة المسلمين إلى إقامة التوحيد وتخليصه من خيالات المشركين. إذن بدأ هنا ببيان لماذا نبين الشرك، لماذا نبين الشرك؟ لأن الشرك مآله فخيم، وهو معارض لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان بيانه أمرا لازما وأكيدا. فبين هنا رحمه الله أنه لا بد من تجلية حقيقة الشرك وإنقاذ الناس من هذا ومن هذه الشبكة التي إذا وقع فيها العبد أفسدت عليه عباداته. فلذلك قام المصلحون والمجددون بهذا الأمر العظيم اقتداء بنبيهم صلى الله عليه وسلم. وكما تقدم معنا في الدرس الماضي، فإن من قام بهذه الدعوة فلا شك أنه سيجد معارضة، لذلك قال الشيخ: تشنيع المشاغبين. سمى الصادين لدعوة التوحيد بالمشاغبين. قال: وما رفعنا صوتنا بتلك الدعوة حتى ثارت علينا زوابع ممن سلكوا للشرك كل الذرائع، وشوهوا للعامة غرضنا الحميد بما يجدون الجزاء عنه يوم الوعيد، ومن أقوى ما لبسوا به على العموم ومدوا به صخب الخصوم رميهم لنا بأننا نحكم على المسلمين بحكم المشركين، ثم ينتصبون للدفاع محافظة على غفلة الأتباع الذين ينتفعون منهم بكل وجوه الانتفاع، ولكن قذف الله بالحق على الباطل بعيد الأثر، وسنته في ظهور المصلحين على المعاندين قديمة في البشر. وهذا أمر جديد وقديم، فتجد أن المشنعين على دعوة التوحيد يتهمون أهل التوحيد بأنهم يكفرون المسلمين. فإذا حذر العالم من الشرك وحذر من مظاهره قالوا هذا يرمي الناس بالكفر ويرمي الناس بالشرك. وهذه كما قال المصنف عليه رحمة الله معروفة عن المشاغبين الذين يواجهون المصلحين في دعوتهم، فإذا لبسوا على الناس بهذه الشبهة أن هؤلاء مكفرة نصبوا أنفسهم بعد ذلك للدفاع عن عموم المسلمين، وهذا كله باطل. ثم قال رحمه الله: بيان تكفير مدعي الإسلام. بيان تكفير مدعي الإسلام. قال رحمه الله: نحن لا نكفر أحدا من أهل القبلة ونقول في غير تعيين إنه يوجد في المسلمين من يضاهون في عقائدهم المشركين. نحن لا نكفر أحدا من أهل القبلة، ونقول في غير تعيين إنه يوجد في المسلمين من يضاهون في عقائدهم المشركين. هذا كلام سليم يدل عليه قول الله سبحانه وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إذن فهناك ممن يدعي الإسلام لكن أعماله أعمال أهل الشرك، وهذا الذي يقصده الشيخ، وقد دل عليه قول الله سبحانه وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ثم نقل عن أبي جعفر الطحاوي الحنفي قال: قال أبو جعفر الطحاوي الحنفي المعاصر لأبي الحسن الأشعري في عقيدته السلفية منص: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. هذه عقيدة أهل السنة، هذه عقيدة أهل السنة، يعني ليس فيها غلو في التكفير، وليس فيها أيضا إرجاء. لأنك تجد بعض الناس يقول أنه إذا قال لا إله إلا الله يفعل بعد ذلك ما شاء فإنه من أهل الجنة. وهذه العقيدة ما زالت منتشرة إلى زماننا، إلى زمان هناك من يقول مثل هذا الكلام ويروج هذا بين الناس، يعني معنى كلامه لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، الإيمان في القلب واعمل ما شئت. وشكل أن هذه عقيدة باطلة، فإذا فعل الإنسان ما هو كفر أو ما هو شرك وقامت عليه الحجة فلا شك أنه كافر ومشرك بالله عز وجل. فالشاهد أن عقيدة أهل السنة بين غلو التكفيريين وبين تفريط المرجئين. قال رحمه الله: وقد تبين وفي تبيين عفوا وفي تبيين ابن عساكر عن أبي علي السرخسي أنه أو السرخسي أنه قال: لما قرب حضور أجل أبي الحسن الأشعري رحمه الله في داري ببغداد دعاني فأتيته فقال: اشهد علي أني لا أكفر أحدا من أهل هذه القبلة. هذا تصريح من أبي الحسن بعقيدة أهل السنة، يعني لا أكفر أحدا من أهل هذه القبلة إلا يعني إن كفره الله وكفره رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وقال التقي السبكي في رسالته في رسالة الاعتبار ببقاء الجنة والنار ردا على التقي بن تيمية مشيرا إليه ومشيرا إليه: فهذا القول الذي قاله هذا الرجل ما نعرف أحدا قاله، وهو خروج عن الإسلام بمقتضى العلم إجمالا، ولا أكفر أحدا معينا من أهل القبلة بلساني ولا بقلبي ولا بقلمي إلا أن يعتقد مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا ضابط التكفير عندي. الحقيقة هذه الجملة التي ذكرها المصنف هنا فيها نظر، لأن التقي السبكي وتقي الدين علي بن عبد الكافي الشافعي السبكي الشافعي متوفى سنة 56 بعد 700، يعني قول شيخ الإسلام قولا لم يقل، وهو القول بفناء النار والقول بفناء الجنة والنار. هذا لا شك أنه قول يعني نسبته لشيخ الإسلام باطلة، نسبته لشيخ الإسلام باطلة، بل إن شيخ الإسلام في كتابيه دار تعارض العقل والنقل وكذلك في بيان تلبيس الجهمية وقرر هذا في مجموع فتواه فيه تقرير لعقيدة أهل السنة والجماعة، وهي أن الجنة والنار أبديتان لا تفنيان. هذا ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية. وأما ما ينسب إليه مما نقله السبكي هنا فهذا تحامل عليه، هذا تحامل عليه، واللائق بالسبكي يعني قبل نقل مثل هذا الكلام أن تثبت منه بنسبته إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فالشاهد أن كلامه هذا فيه تحامل على شيخ الإسلام، وهذا معروف، قد كان رحمه الله متحامل على شيخ الإسلام، وكان ابنه تاج الدين السبكي أيضا عنده تحامل على شيخه الإمام الذهبي عليه رحمه الله، بل عنده تحامل شديد على الإمام الذهبي، وكلاهما كان على عقيدة الأشعرية، كان على عقيدة الأشعرية. فالشاهد إذن هنا في نقل كلام السبكي رحمه الله هو أنه يرى أن هذا القول كفر الذي نسبه لشيخ الإسلام، لكن مع ذلك لم يكفر شيخ الإسلام. هذا هو الشاهد من نقل كلام السبكي، وإن كان كما قلت هو كلام يعني كان الأولى بالمصنف ألا يذكره أو يبين حقيقة هذا الكلام. ثم قال: وعن سوار بن شبيب قال: كنت عند ابن عمر رضي الله عنهما إذ أتاه رجل جليد في العين شديد اللسان، فقال: يا أبا عبد الرحمن، نفر ستة كلهم قد قرأ القرآن، فأسرع فيه وكلهم مجتهد لا يألو، وكلهم بغير إليه أن يأتي دناءة إلا الخير، وهم في ذلك يشهد بعضهم على بعض بالشرك. فقال رجل من القوم: وأي دناءة تريد أكثر من أن يشهد بعضهم على بعض بالشرك؟ فقال الرجل: إني لست إياك أسأل، وإنما أسأل الشيخ. فأعاد على عبد الله الحديث، فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لعلك ترى لا أبا لك أني سآمرك بأن تذهب فتقتلهم، عرهم وانههم، وإن عصوا فعليك بنفسك، فإن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم الآية. قاله الحافظ ابن كثير في تفسيره عن ابن جرير، ونحنه في الدر المنثور للسيوطي عن ابن مردوي، يعني نقل هنا كلام وهذه الفتوى لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه، بين فيها أن مقام المفتي أو مقام الداعي إلى الله عز وجل هو مقام وعظ وإرشاد وتنبيه، ليس مقام القاضي أو الحاكم في تنزيل هذا الحكم على فلان أو علان. لذلك قال له: لا ترى لا أبا لك أني سآمرك أن تذهب فتقتلهم، لأن هذه ليست وظيفة العلماء، ليس وظيفتهم أن يأمر بقتل فلان أو أن يقتل فلان، وإنما وظيفتهم هي التنبيه والتعليم والتربية والتوجيه. لذلك قال: عظهم وانههم وإن عصوك فعليك بنفسك، وهذا هو الواجب، لست عليهم بمسيطر. الواجب علينا كدعاة لله عز وجل أن نبين حقيقة الشرك وأن نحذر من الشرك، نبين حقيقة البدعة ونحذر من البدعة، نبين حقيقة المعصية ونحذر من المعصية، لكن أن يعني يؤمر بإقامة الحد على فلان لأنه كفر أو لأنه ابتدع أو لأنه يعني عصى، فهذا مناط بولي الأمر. ثم ذكر هذه الآية وهي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. هذه الآية التي يفهمها كثير من الناس على غير بال، يأخذ منها عليكم أنفسكم، يعني كأنه يقول: لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر، وهذا فهم أعوج هذه الآية. لذلك ابن كثير عليه رحمة الله قال في تفسيره: قال: ليس في الآية مستدل على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان فعل ذلك ممكن، يعني من أمكنه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فهذا واجب عليه، بقول الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وصح أيضا عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وإنكم تضعونها على غير موضعها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه أوشك الله أن يعمهم بعقابه. إذن فالمقصود من هذا كله ماذا؟ المقصود أن أن الإنسان إذا رأى الشرك عليه أن يحذر منه وليبين حقيقة الدعوة للتوحيد، وهذا الذي يريده الشيخ هنا، ويبين ماذا أهمية تحذير من الشرك وبيان مظاهره ودعوة الناس إلى التوحيد وإرشادهم إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك أورد رحمه الله هذا الكلام، ثم قال عدم تسارع المجددين إلى التكفير. عدم تسارع المجددين إلى التكفير، قال فنحن بالعقيدة السلفية قائلون ولما مات عليه الأشعري موافقون. لما مات عليه الأشعري، ما الذي مات عليه الأشعري؟ لأن أبا الأحسن الأشعري عليه رحمة الله مر في حياته بثلاث مراحل، مر في حياته بثلاث مراحل. المرحلة الأولى وهي مرحلة الاعتزال، مرحلة الاعتزال، لأنه كان ملازما لزوج أمه أبي علي الجبائي المعتزلي، يعني كان ربيبا لهذا الرجل المعتزلي، ودامت مرحلته هذه 40 سنة، 40 سنة. ثم جاءت المرحلة الثانية وهي عقيدة الكلابية، وهم أتباع عبد الله ابن سعيد ابن كلاب، وكان هذا الرجل يرد على الجهمية، يثبت الصفات الذاتية وينفي الفعلية، يعني كان أقرب إلى السنة لكنه ليس على السنة، لكن أقرب من المعتزلة. فلذلك رأى أبو الحسن الأشعري أن الحق معه فترك الاعتزال وأخذ بهذه العقيدة الكلابية. ثم بعد ذلك لما كان قاصد الحق دل الله سبحانه وتعالى إلى عقيدة أهل السنة، وهذه المرحلة الثالثة والأخيرة. المرحلة الثالثة هي أنه على عقيدة أهل السنة كما قرر ذلك في كتابه الإبانة في أصول الديانة. هذا كتاب أبي الحسن الأشعري قرر فيه عقيدة أهل السنة وأنه عليها، ومما قال فيها وهذا هو الشاهد، قال في كتاب الإبانة قال وندين بأن لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب يرتكبه ما لم يستحل كالزنا والسرقة وشرب الخمر. فهذه العقيدة التي مات عليها الأشعري هي التي قال عنها الشيخ مبارك الميني على الفضل، هي العقيدة السلفية التي نحن بها قائمون ولما مات عليه الأشعري موافقون، يعني لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. قال وعلى ضابط السبك ناهجون، يعني الضابط الذي ذكره، يعني قد يكون القول كفر لكن قائله لا يكون كافر، وهذا الضابط الذي ذكره السبكي. قال وبفتوى الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ومقتدون، فتوى التي تقدم قبل قليل، يعني أننا لا نأمر بقتل فلان ولا غير ذلك، وإنما نحن وعاظ نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونعلم الناس التوحيد ونحذرهم من الشرك. قال ما نحن إلا معاظ مرشدون ولم ندعي أننا حكام منفذون. لاحظنا أننا معاظ مرشدون ولم ندعي أننا حكام منفذون، ومعاملتنا للناس ترفع كل التباس، يعني انظروا في واقعنا وانظروا في حياتنا تجدون هذه الحقيقة. ماذا ذلك؟ قال فتجدنا نصلي خلف من يتقدم للإمامة، والعقيدة للسنة والجماعة نصلي وراء كل بر مفاد. قال ونسلم على من لقينا وندفن في المقابر العامة، أو وندفن في المقابر العامة، صحيح هذا وهذا، ندفن يعني موتانا وندفن يعني إذا متنا في المقابر العامة. قال من غير منع لأي مسلم منها، ونشتري اللحم ممن يشهد الشهادتين، كل ذلك من غير بحث عن كونه من المسترشدين بإرشادنا أم من الخصوم الطاعنين علينا، ما لم تتبين لنا مشاقته لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. لما جاء بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. قال فهذه شواهد واقعية على أننا لا نحكم على معين بالشرك. وغرضنا من الخوض في الحديث في حديث الشرك تحذير المسلمين منه للحكم عليهم به تعيينا. هذا كله ذكره هنا كله رد على المشاغبين الذين يتهمونهم بالتكفير ويتهمونهم بالحكم على المسلمين بالشرك. فبين الشيخ وذكر هذه الأصول التي عليها أهل السنة والجماعة. ثم قال تحكم المشاغبين أيضا رجع على الرد عليهم لأنهم لا يزنون بميزان واحد، وهذا حال أهل الضلال جميعا. قال والذين يشنعون علينا إن خضنا في هذا الحديث لا ينكرون على من يعلم الناس أم البراهين وأمثالها من كتب المتكلمين، ولا على من يعلم أحكام الردة من المختصر وغيره. لعل يقصد المختصر هنا مختصر خليل، وقد جاء عقد فيه بابا سماه باب في بيان حقيقة الردة وأحكامها. هو يبين الآن أحكام الردة لكن لا يشغلون عليه، ويدرس أم البراهين ومع ذلك قال لا يشغلون عليه. قال فهم في هذه التفرقة مغرضون متحكمون، فإن من يعلم العقائد الصحيحة ومن يبين الزائغة منها سواء في خدمة الحق. يعني على اعتبار أن هذه أم البراهين اعتبار أنها تعلم العقيدة الصحيحة، وليس كذلك، لأنه كما تقدم معنا ليس فيها دليل لا من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما كلها من كلام المتكلمين. لو فرضنا يعني ذلك جدلا، فالذي يعلم الناس العقيدة الصحيحة والذي يحذرهم من العقائد الباطلة والزائفة هم سواء في خدمة الحق، سواء بخدمة الحق. لذلك دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم جاءت بالدعوة إلى التوحيد والنظارة عن الشرك. إذن فالأصل في الدعوة إلى الله عز وجل أن تقوم على هذين الأصلين. لذلك قال فإن من يعلم العقائد الصحيحة ومن يبين الزائغة منها سواء في خدمة الحق متظاهرون على المصح. ثم ذكر الدليل على ذلك. قال في الصحيحين عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم، وفيه دخل. قلت وما دخله؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. قال والدخل بفتحتين الدغل والفساد، وعض أصل الشجرة كناية عن مكابدة المشقة. وهذه آيات وأحاديث تفيد أن مخاطبة المسلم باجتناب الشرك وأمره بالتوحيد ليس من الحكم عليه بالوثنية ولا التعريض باشتماله عليها. على كل حال هذا الحديث حديث حذيفة رضي الله عنه تضمن ثلاثة أشياء أو التذكير بثلاثة أشياء. الشيء الأول التذكير بنعمة الله على عباده، بنعمة الإسلام بعد الشرك. ولا شك أن الناس كانوا في ظلام، فجاءهم هذا النور الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو نور الكتاب والسنة. فلذلك جاء في حديث حذيفة فجاءنا الله بهذا الخير، يعني كانوا في جاهلية وشر فجاءهم الله بهذا الخير. الشيء الثاني وجوب الحذر من دعاة جهنم، وما أكثرهم في زماننا لا كثرهم الله. يقول صلى الله عليه وسلم: سيكون في أمتي اختلاف وفرقة، قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل. قوم يحسنون القيل، يعني إذا استدلوا بالآيات والأحاديث ترى عجبا، لكن الفعل أيضا ترى عجبا في خلاف ما يتكلمون به. وأهل التوحيد وأهل السنة تجد أن أفعالهم تصدق أقوالهم، لأنهم يحرصون على العمل بما دل عليه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أما هؤلاء دعاة على أبواب جهنم، يعني يأتون بالأدلة في الكتاب وفي السنة وماذا ينزلونها على ما يشتهون، فيأخذون من الآيات والأحاديث ما يوافق هواهم، فلذلك سماهم بالدعاة على أبواب جهنم. الشيء الثالث، وهو الأمر بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم، وذلك بالسمع والطاعة في المعروف، وهذا كله ما له من عقيدة أهل السنة والجماعة. ثم قال رحمه الله: خطاب المسلم باجتناب الشرك. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا. قال وصفهم أولا بالإيمان وطلبه منهم ثانيا، فلو كان أمرهم به يدل على خلوهم منه لتناقض الكلام. وكتاب الله منزه عن الاختلاف، وإنما المقصود أمرهم بالمداومة عليه، وكذلك نهي المسلم عن الشرك طلب منه للاستمرار على اجتنابه. فائدة مهمة جدا، هذه فائدة كما قلت مهمة جدا، وهي أن خطاب المسلم باجتناب الشرك لا يعني الحكم عليه بالشرك. هذا فيه رد على المشاغبين، حينما نحذر الناس من الشرك يقول أنك حكمت عليهم بالشرك. فالشيخ بيّن هنا أن خطاب المسلم باجتناب الشرك لا يعني الحكم عليه بالشرك، بدليل قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا. آمن هم مؤمنون وطلب منهم الإيمان، هل هذا يعني أنهم مشركون؟ الجواب لا. لذلك قال: وصفهم أولا بالإيمان وطلب منهم ثانيا، فلو كان أمرهم به يدل على خلوهم منه لتناقض الكلام. لذلك مهم أن الإنسان يفهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فهما عربيا لغة العرب. قال: وكتاب الله منزه عن الاختلاف، وإنما المقصود أن الإنسان إذا كانت فيه صفة وأمرته بالإتيان بتلك الصفة، ما المقصود منه؟ المقصود قال: أمرهم بالمداومة عليه، وكذلك نهي المسلم عن الشرك طلب منه الاستمرار على اجتنابه. هذه هي الفائدة، إذا أمرت بشيء والشيء ذلك فيك، إن كان شيئا لابد من تحقيقه، يعني إلزمه واثبت عليه، وإن كان شيئا يعني لتجتنبه يعني استمر على اجتنابه. وهذا كقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي اتق الله. هل يفهم من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحقق التقوى؟ حاشا وكلا، بل هو سيد المتقين. إذن فأمره بتقوى الله يعني أنه يعني أن يلتزمها وأن يثبت عليه. يا أيها النبي اتق الله، يعني إلزم تقوى الله واثبت عليها فأنت المتقي. فكذلك من كان على الإيمان حينما يؤمر بتحقيق الإيمان يعني أن يلزمه وأن يثبت عليه، وإن كان قد حذر من الشرك يعني فليواصل على اجتنابه للشرك، وليس معناه أنه مشرك. فلذلك لابد من فهم هذه المسألة جيدا. ثانيا قال: وقال يعني تعالى: فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله. لاحظ هذه الآية، قال: وواضح أن المخاطبين بتلك الأوامر كانوا ممتثلين لها من قبل نزول الآية، ولكن بزيادة التذكير فضل تقرير، يعني هم مؤمنون ومقيمين للصلاة ومؤتين للزكاة ومطيعين لله ولرسوله، ومع ذلك أمرهم بها. لماذا هذا؟ قال: هذا التقرير فيه زيادة تذكير لهم وتقرير لهذا الأمر في قلوبهم. ثالثا، وقال: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا. قال: فوصفهن بالإيمان قبل المبايعة، لأن مبايعة المؤمن على ترك الشرك وعدم العمل إليه إنما تزيد إيمانه صفاء. إذن هذه آيات التبليغ كلها تؤكد هذه الحقيقة، وهي أن خطاب المسلم باجتناب الشرك لا يعني الحكم عليه بالشرك. ثم ذكر الأحاديث، قالوا في الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحوله عصابة من أصحابه، العصابة يعني جماعة، وحوله جماعة من أصحابه، قال: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا. الحديث. فطلب من أصحابه وهم في الإيمان أعلى درجة من كل من يأتي بعدهم أن يبايعوه على اجتناب الشرك. إذن فكون النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منهم أن يبايعوهم على اجتناب الشرك، هل يعني أنهم مشركون؟ الجواب: لا، بل هم أهل التوحيد رضي الله عنهم وأرضاهم. خامسا، وفي مستدرك الحاكم عنه أيضا بسند صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيكم يبايعني على ثلاث، ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. الآيات حتى فرغ منها ثلاث آيات: فمن وفى فأجره على الله، ومن انتقص منها شيء منهن شيئا فأدركه الله به في الدنيا كانت عقوبته، ومن أخر إلى الآخرة فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. وهذا الحديث يعني في إسناده مقال، لكن الشاهد هنا أن هذه الآيات الثلاث التي تلاها النبي صلى الله عليه وسلم تنتهي بقوله: لعلكم تتقون. والمخاطبون بقوله أيهم؟ هم أصحابه وليس المشركون، لذلك قال أصحابه ولا المشركون. إذن فدل هذا على أن خطاب المسلم بالآيات التي تحذر من الشرك أو الأحاديث التي تحذر من الشرك هذا ليس فيه حكم عليه بالشرك، وإنما تنبيه له إن كان سالما من ذلك أن يثبت، وإن كان واقعا في شيء من ذلك أن يتدارك نفسه وأن يراجع نفسه. ثم قال عليه رحمه الله: نطق الجاهل بالشهادتين لا يمنع عنه وصف الشرك. وهذه الأدلة وما في معناها كما تدل على تحذير المسلم من الشرك ليس حكما به عليه، تدل أيضا أن مجرد النطق بالشهادتين لا تطرد عن ساحة القلب شبح الشرك، ولا سيما نطق من لقنهما تقليدا عاديا خاليا من فهم معناهما، وإنما اعترف بهما بحكم الوسط لا باضطرار العلم. ولم ينطق المشركون بالشهادتين لما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم عالمون بمعناهما ويرون النطق بهما التزاما لما يدعو إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ونبذا لما يخالف دعوته. وقد أصابوا في هذا الرأي، ثم اختاروا بعد ذلك الرأي الناشئ عن العلم باللغة ومعاني الكلام التمسك بما وجدوا عليه آباءهم، وقد أخطأوا في هذا الاختيار. ولو رأوا مجرد التشهد كافيا في رفع وصف الشرك عنهم مع بقائهم على عقائدهم الباطلة وعوائدهم القبيحة لأقروا واستراحوا، فإن عظماءهم لم يكونوا يأنفون من سيادة من لقبوه بالأمين ومن لقبوه الأمين. ففي سيرة ابن هشام أن أبا الوليد عتبة بن ربيعة قال في مجمع قريش: يا قريش أنا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها فنعطيه أيها شاء ويكف عنا. فقالوا: قم إليه. فكلمه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا ابن أخي، إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت إنما تريد به شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا يعني جنيا تراه لا تستطيع رده عن نفسك، طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه، فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه، أو كما قال حتى إذا فرغ عتبة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع منه قال قد فرغت يا أبا الوليد؟ قال نعم. قال فاستمع مني. فقال أفعل. فقال بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته القرآن عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقال قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه الآيات. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها عليه، فلما سمعها منه عتبة أنصت لها وألقى يديه خلف ظهره معتمدا عليهما يسمع منه. ثم انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السجدة فسجد، ثم قال قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت فأنت وذاك. يعني ذكر له هنا هذه الآيات التي كلها دعوة إلى التوحيد وبيان حقيقة معنى لا إله إلا الله. فالشاهد هنا أن الشيخ بيّن أن مجرد النطق بالشهادة لا يمنع وصف من وقع في الشرك بأنه مشرك. لماذا؟ لأن النطق بها دون تحقيق لمقتضاها لا يكفي، لأنه لو كان يكفي لقبل المشركون أن يقولوا لا إله إلا الله ويبقوا على شركهم، لكنهم فهموا معنى لا إله إلا الله، فهموا أنهم إذا قالوا لا إله إلا الله يلزمهم ماذا؟ أن يتركوا جميع المعبودات من دون الله. لذلك لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهم يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ماذا كان جوابه؟ أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فلذلك كفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن يعني بعض الناس تجده ينطق بهذه الكلمة كما سيبينه الشيخ، يعني ينطق بهذه الكلمة ويردد كلمة التوحيد لكنه يأتي بما يناقضه كما سيبينه الشيخ رحمه الله في قوله. فهذه القصة تريك مبلغ احترام كبراء قريش النبي صلى الله عليه وسلم واستعدادهم لقبول رئاسته في الدنيا وهو في بداية أمره صلى الله عليه وسلم بمكة قبل أن يفشو فيها الإسلام، فليس امتناعهم من التشهد كراهية لرفعته عليهم ولكن محافظة على ما ألبوا عليه آباءهم مما يعلمون جدا منافاته لمقتضى التشهد. فوصف الشرك يلحق من أخذ بحظ من عقائد وعوائد سمى الإسلام أهلها من أجلها مشركين، ولا يغني مع ذلك تلفظه بالشهادتين، لأن الشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله هذه لها معنى، ليست مجرد كلمة تقال باللسان وإنما يجب تحقيق مقتضى. فقول لا إله إلا الله تعني إفراد الله تعالى بالعبادة، إفراد الله بالعبادة، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله فيه تثبات العبادة لله وحده. وكذلك شهادة أن محمد رسول الله تعني إفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع، وهذا معنى شهادة أن محمدا رسول الله. إذن فهذه الكلمة من نطق بها، كلمة الشهادة من نطق بها حكم بإسلامه ابتداء، من نطق بشهادتين حكم بإسلامه ابتداء وحقن دمه. وعلى هذا يحمل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم. إذن فمن نطق بالشهادتين حقن دمه وحقن بإسلامه ابتداء. ثم ينظر بعد ذلك، لأن كما قلنا الشهادة ليست مجرد كلمة يقولها بلسانه، بل لا بد من عمل بمقتضاها. ننظر إن عمل بمقتضاها أو لم يعمل بمقتضاها. إن عمل بمقتضاها ظاهرا وباطنا فهذا هو المسلم حقا، ويعامل معاملة المسلمين في الدنيا وفي الآخرة، يعني حقق مقتضى لا إله إلا الله ظاهرا وباطنا. وأما من حققها ظاهرا فقط، وأما في باطنه فهو لا يقول بمقتضاه، فهذا منافق ويعامل معاملة المسلمين في الدنيا، وأمره إلى الله سبحانه وتعالى في الآخرة. هذا لمن عمل بمقتضاها ظاهر. وأما إن لم يعمل بمقتضاها أو عمل بخلافها فهذا مرتد، إذا نطق بالشهادتين حقن دمه، لكنه إذا لم يعمل بمقتضاها صار مرتدا بعد ذلك، فيعامل معاملة المرتدين. وهناك من يجمع بين العمل بمقتضاها وعدم العمل، فهذا ينظر إليه من جهتين. الجهة الأولى إن ترك ما يقتضي كفره وردته فهذا كافر مرتد، إن فعل أو إن ترك ما يقتضي كفره وردته، يعني أتى بناقة من نواقض الإسلام، يقول لا إله إلا الله لكنه يستغيث بغير الله ويذبح لغير الله وينذر لغير الله، فلا شك أن هذا يقع به في الكفر والردة عن دين الإسلام. وإن ترك ما دون ذلك فهو مؤمن ناقص الإيمان، فهو مؤمن ناقص الإيمان. إذن فهذا التفصيل مهم في مسألة من نطق بالشهادتين. إذن من نطق بالشهادة حكم بإسلامه وعصم دمه وماله، بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس. ولا بد كما قلنا من العمل بمقتضاها، إن عمل بمقتضاها ظاهرا وباطنا فهو المسلم، المؤمن ظاهرا وباطنا يعامل معاملة المسلمين في الدنيا وفي الآخرة. أما إن لم يعمل بمقتضاها أو عمل بمقتضاها ظاهرا فقط دون الباطن فهذا المنافق، يعامل في الدنيا معاملة المسلمين وأمره في الآخرة إلى الله. وأما إن لم يعمل بمقتضاها أو عمل بخلافها هذا مرتد، يعامل معاملة المرتدين. ومن جمع بين العمل بمقتضاها وعدم العمل بمقتضاها فهنا ينظر إن كان قد ترك ما يقتضي كفره وردته حكم كفره وردته، وإن ترك ما دون ذلك فإنه يكون مؤمنا لكنه ناقص الإيمان. ثم قال عليه رحمة الله: علة الجمع بين لفظ الشهادتين ومعنى الشرك. لعلنا نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله ما تبقى بدرسنا القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.